الفتنة هي الأمر الخفي الذي لا يعلم مدخله من مخرجه، لا يعلم ما أوله من آخره، هذه هي الفتنة. ما قيل لها فتنة إلا لاشتباه الأمور فيها. أما إذا كانت الأمور متضحة لا يقال فتنة، لا يقال فتنة. ومن هنا مثلا في أوقات وجود البغاة أو قطاع الطريق أو الخوارج ما يقال هذا وقت فتنة، وإنما يقال الحق واضح وبين، وبالتالي نأتي ونوضح الحق للناس. قد يكون الأمر ملتبسا على بعض الخلق دون بعضهم الآخر، هناك من عرف الحكم واتضحت له عواقب الأمور تصبح متضحة، ما هي فتنة بالنسبة له، أمر واضح جلي، فبالتالي يجب عليه أن يبينه، خصوصا إذا كان من علماء الشريعة الراسخين الربانيين الذين يبنون كلامهم على دليل من كتاب وسنة. وهنا أنبه إلى أمر، هو أن أكثر الناس فيما يتعلق بوقائعهم لا ينظرون إلى التأصيل الشرعي في ذلك الباب، وإنما تأخذهم العواطف أو يأخذهم الانتصار السريع الذي يظنون أن فيه رفعة لشيء من شعائر الله، ولا ينظرون إلى عواقب الأمور على مدى بعيد. ومن هنا أمر الله عز وجل عند حصول مثل هذه الوقائع بالرجوع إلى علماء الشريعة، كما في قول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي مثل هذه الفتن يكون الناس مائلين إما إلى الطرف الأول أو إلى الطرف الثاني، ومن لم يوافقهم على أهوائهم ورغباتهم ذموه وتكلموا في عرضه، وقد يؤذونه في نفسه. والعلماء لا يراعون الناس، يعني لا يراعون مجرد عواطف الناس ورغباتهم، وإنما يسيرون على مقتضى الحكم الشرعي والدليل الشرعي والنظر في المآلات الشرعية. كون الناس ينفرون مما أتكلم به أو يقبلون، هذا أولا ليس إليه وإلى الله، لأن قبول الخلق من الشخص هذه هبة من الله، كما في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا أمر من الله عز وجل، ولا يعني وضع القبول لشخص أنه أتقى ممن لم يوضع له القبول. النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره 3 سنوات يدعو إلى الله لم يدخل معه في دين الإسلام إلا بعدد الأصابع، 3 سنوات. بعدها لما أعلن الدعوة رمته قريش عن قوس بيد واحدة ولم يتركوا فيه منزعة، كله تكلموا فيه بأنواع الكلام السيء، هل ولم يقبلوا منه ولم يؤمن معه إلا القليل. فلا يدل هذا على أنه كان مخطئا أو على خطأ، بل هو على الصواب. وموافقة الناس ومخالفتهم ليست هي مقصود العالم، العالم الرباني مقصوده موافقة الشرع وترك مخالفة دين الله، مقصوده إظهار الحق للناس قبلوه منه أو لم يقبلوه. قد يسكت العالم في بعض المسائل لأنه يعرف أنه إذا تكلم أنتج عكس المقصود الشرعي، فحينئذ أصلا لا يحضر مثل هذه الوقائع لئلا يؤخذ منه أنه أقر وقوعها، وإنما يجتنبها. ومن عرف حقيقة، أو إذا عرف أنه عندما يتكلم سيؤثر في الناس، عليه أن يتكلم ولا يجوز له السكوت حينئذ.